يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له فيما ترجم به لأحاديث في كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له. قال: حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير يحدث عن جده جرير رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، وساقه بعد الأحاديث التي جاء فيها وصف بعض من يرتكب شيئا من الآثام وشيئا من الذنوب بالكفر. وقد أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يبين بهذه الأحاديث المختلفة المعاني، وإن اشتركت في الوصف والتلفظ بالكفر، أن الكفر فيها بمعنى الخروج عن الملة غير مقصود، وإنما أريد بذلك إما التغليظ ووصف فعل هذا المؤمن ومشابهته لفعل الكافر، أو أن من يفعل هذه الأشياء على أنه يفعلها وهو مستحل هذه الأفعال فإنه يكفر، أما إذا فعلها وهو يردد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي من أفعال الإيمان ببعضها لكنه يقع في هذه الموبقات سواء كانت ألفاظا أو أفعالا، كما رأينا في من ينتسب لغير أبيه، وكما رأينا في من يرمي غيره بالكفر، وكما رأينا في هذا الحديث في من يقاتل المسلمين. فإن من يفعل هذه الأفعال يخشى عليه أنه لو تمادى فيها ربما حملته على الخروج عن دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه من يفعل ذلك بأنه ربما انجر إلى الكفر، أو أنه فعل فعل الكفار، أو أنه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم عليه وهي نعمة الإيمان. فإن من لم يقدر قدرها ولم يعرف قدر الإيمان الذي ألقاه الله في قلبه وأكرمه به فيكون كافرا بنعمته سبحانه، والكفر بنعمة الله وإن لم يخرج صاحبه عن الملة إلا أنه إثم عظيم. لذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الكفر من باب التحذير والمبالغة في التحذير والتنبيه إلى أن هذه الأفعال توقع صاحبها وتوصله إلى درجة الكفر إن لم يتب ويرجع ويحتط لما يقع منه. وهذا الباب نجده يناسب الأبواب التي سبقته في بيان أن بعض الأفعال التي تقع من بعض المسلمين يوصف أصحابها بالكفر، لكن لا يعني أن ذلك إخراج لهم عن دائرة الإسلام، لا يعني أن ذلك إخراج لهم عن دائرة الإسلام. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طرق. الرواية الأولى قال فيها مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قرن فيه الإمام مسلم ثلاثة من الشيوخ، ثلاثة من شيوخه يروون هذا الحديث: أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم الذي يلقب بشيبة أبو بكر الكوفي، قال فيه إنه ثقة حافظ، وإنه صاحب تصانيف، وقد عرفنا أن له كتاب المصنف، وهو من أوسع ما ألف في الحديث، وأنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200 من الهجرة، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، يستثنى من ذلك الإمام الترمذي. أبو بكر بن أبي شيبة روى معه هذا الحديث محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار، وبندار هو محمد ابن بشار، كان كفر سير هان، يعني من حيث التوثيق ومن حيث الرواية. مات هو وبندار في سنة واحدة، وروى له الجميع. والراوي الثالث شيخ الإمام مسلم هو محمد بن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر، لقبه بندار. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وهي السنة التي مات فيها محمد ابن المثنى. وهؤلاء الثلاثة كلهم من الثقات، وإنما قرن مسلم رحمه الله روايتهم بعضها ببعض من أجل الاختصار، لأن كل شيخ سمع هذا الحديث من محمد بن جعفر، فلما اجتمعوا في سماع هذا الخبر من محمد بن جعفر قرن الإمام مسلم رواياتهم فقال عن محمد بن جعفر. وأما محمد بن جعفر فقد مرت بنا ترجمته أيضا، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر أو بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100 من الهجرة. هذا محمد بن جعفر شيخ الثلاثة، ومحمد بن جعفر يروي هذا الخبر عن شيخه شعبة، قال عن شعبة، وشعبة هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يعني سفيان رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الحديث وعن الرجال في العراق، وذب عن السنة، وكان عابدا، هو من الطبقة السابعة، مات 60 و100 من الهجرة. فنلاحظ أن إسناد هذا الحديث من أوله إلى شعبة كلهم من الثقات. ثم أورد الإمام مسلم الحديث مرة أخرى برواية غير الرواية الأولى، حيث حول الإسناد بقوله حاء. قال وحدثنا، يعني قال مسلم رحمه الله، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، واللفظ له، أي واختار الإمام مسلم اللفظ يعني متن الحديث الذي سيذكره، اختار فيه لفظ عبيد الله بن معاذ، اختار فيه لفظ عبيد الله بن معاذ. وعبيد الله بن معاذ هذا هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري أبو عمرو البصري. قال ثقة حافظ. رجح ابن معين أخاه المثنى عليه. هذه قضية، المثنى ابن معاذ وعبيد الله ابن معاذ أخوان، كل روى عن أبيه، لكن الإمام يحيى بن معين عندما سئل أيهم أكثر ضبطا فأخبر بأن المثنى أكثر ضبطا من عبيد الله. فالحافظ ابن حجر كأنه يقول لو جاءنا حديث من رواية الاثنين، يعني من رواية المثنى ابن معاذ العنبري ومن رواية عبيد الله ابن معاذ العنبري، واختلف في الرواية، فإننا نقدم رواية المثنى. أما إذا لم يختلفا أو انفرد كل واحد منهما برواية فما ينفردان به يعتبر حجة لا مطعن فيه. قال هو من الطبقة العاشرة، مات 37 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عبيد الله بن معاذ يروي هذا الحديث عن والده، وهو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى، يكنى بالمثنى لأنه أكبر من عبيد الله. قال البصري القاضي ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات 96 و100، وقد روى له الجميع. نعم، ما ذكر الإمام موجب من تقديم حليمة على لا، هو قال انه ابن معين، هذا رأي الحافظ الإمام ابن معين، انه لما سئل عنه عن الاثنين، يعني وسئل عن عبيد الله وعن المثنى، فقال المثنى أرجح. وهذا يعني ليس بالضرورة في كل، هذا رأي ابن معين وقد يخالفه غيره. نعم. قال واللفظ له، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، ف فرجع الحديث إلى إيه؟ إلى شعبة. وكأن معاذ بن معاذ العنبري تابع في هذه الرواية محمد بن جعفر متابعة تامة، حيث كل من محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ العنبري رويا هذا الخبر عن شعبة، فصار مدار الرواية هو شعبة. قال شعبة عن علي بن مدرك، وعلي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي، قال ثقة من الطبقة الرابعة، أي طبقة أوساط صغار التابعين، من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100، وقد روى له الجميع. علي بن مدرك يقول سمعت أبا زرعة، سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير، وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، اشتهر بكنيته، لكن قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير، فلما اختلف الناس في اسمه ارتضوا ان يكتفوا بكنيته. قال ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. وهكذا تسلسل الحديث بالثقات من اوله الى اخره. وابو زرعى يروي هذا الحديث عن مين؟ عن جرير بن عبد الله البجلي، هذا هو الصحابي لهذا الحديث، هو مسند هذا الحديث، جرير بن عبد الله ابن جابر البجلي، قال صحابي مشهور، مات سنة 51 من الهجرة، وقد روى له الجميع. فمسند الحديث هو جرير بن عبد الله. ونلاحظ في هذا أن الإمام مسلم روى الحديث من 4 طرق، اختصرت في طريقين، طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، والطريق الرابعة طريق عبيد الله ابن معاذ العنبري. ومدار الحديث على شعبة حيث التقت الطرق عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ومعنى استنصت يعني أسكت الناس، أطلب منهم أن يسكتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم قولا. وهذا الكلام كان في يوم عرفة، عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر والعصر، ثم خطبهم وتحدث في ذلك اليوم بكثير من المسائل المتعلقة بالإسلام، حيث ذكر القواعد العامة وذكر المسائل العامة في الإسلام. وجرير بن عبد الله إنما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصت الناس، لأن جريرا كان أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، وكان قد أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عنده أخذ بخطام ناقته، حتى إنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب النبي منه أن يقول للناس اسكتوا، ولعل جريرا كان عالي الصوت فلما طلب منه تحقق له ذلك فأسكت الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خطب فيه هذه المقالة وهي: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جملة يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لمعنى ايه؟ لمعنى كفار. لا ترجعوا بعدي كفارا يعني لا يكن منكم بسبب الاختلاف الذي يقع فيه بينكم ان تتراشقوا بالكفر ويرمي بعضكم بعضا بالكفر، لان الانسان اذا رمى اخاه بالكفر سوغ لنفسه ان يقاتله وسوغ لنفسه ان يقتله، لان تكفيره فيه استحلال لدمه. لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعضهم بعضا. لا ترجعوا بعضي كفارا. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، كيف يحدث ذلك؟ قال بأن يستحل بعضهم رقاب بعض برميهم بالكفر من باب الاستحلال، أو بأن يكونوا مثل الكفار يرمي بعضهم بعضا بالكفر أو يفعلون فعل الكفار، وبعضهم جاء بمعنى غريب قال معنى لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. الشخص الذي يريد أن يجاهد أو يقاتل ماذا يفعل بسلاحه؟ سلاحه على أنواع، منهما هو سلاح يقي كأن يلبس الدرع وأن يتخذ الدرق، ومنهما هو يعني من السلاح ما يقاتل به كأن يستخدم السيف والرمح. فيقول معنى هذا الحديث لا تتدرعوا وتلبسوا آلات الحرب تجاه بعضكم بعض، فإن هذا الفعل يسمى فلان تكفر بسلاحه يعني تغطى به ولبسه واشتمل عليه فصار بهذا الوصف كافر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والمراد بالكفار يعني المزارعين الذين يأخذون البذور ويبذرونها في الأرض ثم يغطونها بالتراب ثم يتركونها للمطر، فإذا نزل المطر وسقى الأرض نبتت هذه البذور فتعجب من أنبتها، فسمى الزراع بالكفار لأنهم يغطون النباتات. وهكذا الذي يغطي جسمه بالسلاح ليتقي به وليهاجم به يسمى كافر. فكأنه قال لا ترجع بعدي كفارا، يعني كل واحد منكم يأخذ لامته وأدراعه وأعتاده ليقاتل به أخاه المسلم. وقوله يضرب بعضهم رقاب بعض تفسير لهذا اللفظ وهو الكفار، وهو لفظ الكافر الذي جمعه كفار. وقيل غير ذلك من المعاني، حيث ذكر الإمام النووي نحو من 7 معاني في تفسير معنى قوله كفار. نعم. ها؟ بين ايش؟ كيف ما فيش تلازم بينهم؟ لانه اصلا لا يجرؤ الانسان على ان يقتل شخصا الا اذا كفره، الا اذا راى انه كافر، والا فانه لو قتله وهو لا يرى كفره لا شك انه يشعر بحرمة ما فعل، يحس بحرمة ما فعل. اليوم مثلا الانسان عندما يقتل اخر اذا قتله بطرا ورئاء وقتله ظلما وعدوان لا شك انه يعترف بانه ارتكب اثما وجرما، لكنه اذا قتل على انه كافر هو لا يعترف بذلك، بل يرى ان ما فعله فيه نوع من التقرب الى الله سبحانه وتعالى، ونوع من المبادرة الى تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يكون ثمة تلازم بين الكفر وبين ليش وبين لبس السلاح والتهيئة لقتال غير المسلم. قال نعم. فين؟ ما سمع، ما نفهم ايش السؤال. نعم، هنا الرواية جاءت بالعنعنة، وهذا لا يضر لان هؤلاء ما عهد عنهم التدليس، فتحمل عنعناتهم على الايش؟ على الاتصال. بل اننا لو نظرنا لوجدنا في روايات سابقة كثيرة يقول فيها ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن جعفر، وهكذا يقول فيها محمد بن المثنى كما جاء في الرواية التي قبل هذا في الباب السابق، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، فقد صرح محمد بن المثنى وكذا محمد بن بشار وهكذا أبو بكر بن أبي شيبة كثيرا ما يصرحون بالتحديث عن شيخهم، فتحمل هذه العنعنات التي جاءت في روايات أخرى على الإيه؟ على التحديث. قال قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهذا إسناد آخر، حدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري الذي سبقت ترجمته، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة، فرجع الحديث إلى شعبة قال عن واقد بن محمد. الرواية الأولى شعبة كان رواها عن من؟ شعبة رواها عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله البجلي. وفي هذه الرواية يروي شعبة هذا الحديث عن شيخ آخر وهو واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عن واقد بن محمد عن أبيه يعني محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله يعني بمثل حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما قال له استنصت الناس ثم قال للناس في يوم عرفة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالحديث مداره على شعبة، وشعبة بين في هذه الأحاديث أن له شيخين، أحدهم علي بن مدرك روى ذلك عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله البجلي، والرواية الثانية عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. أما واقد بن محمد فهو واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما العدوي المدني، قال ثقة من الطبقة السادسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه، وأبوه هو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة. يروي الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، قال ولد بعد المبعث بيسير يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن يسير، واستصغر يوم أحد يعني هو ولد بعد المبعث بسنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعده بعد ولادته في مكة 12 سنة، وهاجر إلى المدينة وعبد الله بن عمر في السنة 12 من عمره، وفي السنة 2 أو 1 كانت وقعة بدر، ولم يكن عبد الله بن عمر قد شهدها لصغر سنه، كان إذ ذاك عمره 13 سنة. وفي غزوة أحد كان عمره 14 سنة، وفز رضي الله عنه وهم بالخروج ولبس سلامته وخرج مع الجيش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة وتبعه الناس أتى إلى عند الموقع الذي يسمى مسجد الدرع في الطريق إلى أحد، مكان سمي بمسجد الدرع، سمي بذلك لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرب من أحد والمشركون قد نزلوا، فأخذ زيادة في الاستعداد، كان قد لبس درعا في المدينة، فلما وصل عند مسجد الدرع أول ما عمل لبس درعا أخرى، فظاهر ولبس درعين، والدروع لباس ثقيل لأنه كان يصنع أشبه ما يعرب بالثوب، ينسج من ايه؟ من النحاس ومن الحديد على هيئة حلقات صغيرة تربط بعضها ببعض، والحديد والنحاس ثقيل، والإنسان إن لبس يشعر بثقل، لكن هذا لباس الحرب الذي ينبغي أن يحتاط الناس له. ثم استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، يمر عليه أفراد الجيش لينظر هل هؤلاء الأفراد يعني أهل للحرب أو لا، فكان منهم عدد من الأطفال ما بلغوا الحلم، عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم كثير، وكلهم ما لم يبلغوا الحلم لا يستطيعون القتال، فأمر بأن يرجعوا، ردهم ولم يأذن لهم، وإنما رخص لهم بالسنة التي كانت من بعد، مع أن هؤلاء الشباب ما خرجوا للقتال إلا وقد تأهلوا، تدربوا، حملوا السلاح، عرفوا كيف الرمي، يرمون بالأقواس، ومع ذلك ما داموا صغار ولم يكلفوا فما ينبغي أن يلقى بهم، لأن الحرب تحتاج إلى ميراث. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم أحد استصغر، يعني رؤيا أنه صغير، قال استصغر يوم أحد. نعم. أحد المكثرين من الصحابة يعني في الرواية، فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو روي عنه أكثر من 1600 حديث، وهو أحد العبادلة الذين لقبوا لأن كان هناك عدد من الصحابة اسمهم عبد الله، كانوا هم العلماء والمفتون، كانوا هم العلماء وهم المفتين في ذلك الوقت، فسموا بالعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة 72 من الهجرة، يعني تأخرت سنه رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع بعد أن طلب من جرير بن عبد الله البجلي أن يستنصت له الناس، قال لهم ويحكم، وفي رواية ويلكم، وكلا الصيغتين صيغة تعجب وتحذير، يعني انتبهوا، خذوا حذركم، ويلكم، كأنه يقول ويل لكم أو ويحكم، وهما لفظتان تقال لمن يقع في هلكة. الشخص الذي يقع في هلكة يقال له ويلك أو يقال له ويحك على حسب حاله، إن كان ما وقع فيه من الهلكة صاحب هذه الفعلة وفعلها متعمدا مرتكبا الإثم يقال له ويلك، كأنه يقول يقال له هلاك عليك، وكأننا نقول له تستحق ويلك. أما إذا كانت هذه الهلكة التي وقع فيها ابتلي بها وليس هو يعني صاحبها ولا يستحقها ولا يستوجبها فيقال له ويحك، يعني كأننا نتلطف به ونسأل له الرحمة، الله يعينك ويحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استنصت الناس كأنه يحذرهم وينبههم ويبين لهم أن بعض من يقع في مقتلة المسلمين يفعلها متأثما، وبعضهم قد ينجر وتقع منه دون قصد، فيقال في حقه ويحك. قال ويلكم أو ويحكم، ويلكم أو قال ويحكم. نعم، هنا الظاهر أن للشك، النبي قال واحدة والراوي يعني قال لعل النبي قال ويلكم أو قال ويحكم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الحديث شاهد لحديث جرير بن عبد الله البجلي. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. هذه الرواية الرابعة، ويمكن أن نعدها الرواية الخامسة، لأن الرواية الأولى كانت تشتمل على ثلاثة طرق، والرواية الثانية على طريق، الرابعة وهذه الطريق الخامسة. قال فيها مسلم: حدثني حرملة بن يحيى. وحرملة بن يحيى وابن حرملة ابن عمران التجيبي أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، يعني من أخص تلاميذ الإمام الشافعي. قال: صدوق من الطبقة الحادية عشرة، صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، أخرج له مسلم والنسائي وأبو داود في كتابه المراسيل. نعم، إيه، لكن النبي ما قال كلمتين سوا، وقال واحدة منهما، فهو إن كان يعني يغلب عليه أن الناس يندفعون إلى ذلك فيقوله من باب الشفقة عليهم ويحكم، وإن كان يريد به التحذير لأن بعض الناس سيقع منهم هذا الشيء متعمدا فيقول لهم ويلكم. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وقد روى له الجميع. قال: حدثني محمد، حدثني عمر بن محمد، والمراد به عمر بن محمد ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو واقد، فيكون هذا الحديث رواه كل من واقد وعمر عن أبيه، عن أبيهما محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، لكن عبد الله ابن وهب رواه عن عمر، وشعبة رواه عن واقد. قال حدثني عمر بن محمد بن زيد أن أباه وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر حدثه عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحديث من مسند عبد الله بن عمر، وروي عن عبد الله بن عمر رواه عنه ابنه اللي هو زيد ابن عبد الله بن عمر، والراوي عن زيد ابنه محمد، او ان محمد بن زيد رواه عن عبد الله بن عمر، وواقد ابن محمد ابن زيد رواه عن ابيه عن عبد الله بن عمر، فتلميذ عبد الله بن عمر في هذا الحديث هو محمد بن زيد. محمد بن زيد هو تلميذ عبد الله بن عمر، ومسند الحديث هو عبد الله بن عمر، والراوي عن محمد بن زيد ابنه عمر وابنه واقد، والراوي عن واقد هو شعبة ابن الحجاج، والراوي عن عمر بن محمد بن زيد هو عبد الله بن وهب. هذا ما يتعلق بأسانيد الرواية. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث قائلا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قيل في معناه سبعة أقوال، أحدها أن ذلك كفر، يعني أن قتال المسلمين بعضهم بعض كفر في حق المستحل، من يقاتل المسلم مستحلا دمه، فإن قاتله وهو مستحل دمه فقد كفر بغير حق. أما إذا كان يقتله بحق كأن يقيم عليه حد، أو يقتله لأنه قد ارتد، فهذا لا يعتبر كفر. والثاني المراد به كفر النعمة، أي فإن المؤمنين إذا تقاتلوا كفروا بنعمة الله عليهم التي أنعم الله بها عليهم من حيث الإيمان والإسلام والتسامح، فيكونون بفعلهم هذا قد أنكروا هذه النعمة عليهم، فيوصفوا بالكفر. والثاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام. والقول الثالث في معنى الكفر أنه يقرب من الكفر، أي أن من يفعل ذلك يكون قريبا من الكفر، لأن هذا الفعل قد يؤديه ويقربه ويسوقه إلى الكفر، أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. والرابع أنه فعل فعل الكفار، لأن القتال مقاتلة الناس لا تكون إلا من الكفار، فكأن الذي يقاتل إخوانه المسلمين أشبه ما يكون به بالكفار، وهذا الرأي هو الذي ارتضاه الإمام النووي، وكل ذلك صرف لظاهر اللفظ عن معناه المتبادر إليه. نعم. هذا عند مذهب الإمام الشافعي. والرابع أنه فعل فعل الكفار أو فعل كفعل الكفار. والخامس المراد به حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح يعني المتغطون بالسلاح. يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة يقال للابس السلاح كافر. قال والسابع يعني المعنى السابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. قال وأظهر الأقوال القول الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله لأن هذه الأفعال قد تصدر من المسلمين ولا يحكم عليهم بالكفر لكن يقال إنهم فعلوا فعل الايه الكفار. ثم إن الرواية يضرب برفع الباء هكذا هو الصواب لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد قرأها بعضهم يضرب بعضكم رقاب بعض على أنها إيش على أنها مجزومة. يقول الرواية يضرب الفعل يضرب مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بإيه ولا بجازم. والفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم يكون مرفوعا. وكيف تخرج رواية يضرب؟ قالوا هذه على تقدير شرط يعني لا ترجعوا بعدي كفارا إن يضرب بعضكم رقاب بعض. إن يضرب بعضكم رقاب بعض يعني ترجعوا بعدي كفارا. قال يقول القول الخامس أليس فيه إشارة إلى الردة حيث كفر بعض العرب ولم يدوموا على الإسلام؟ لا ليس هذا المراد. المراد أن القول الخامس يعني كما ذهبت إليه الخوارج في تفسيرها لهذا الحديث